فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، لأنهم ماتوا قبل سن التكليف. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. رواه البخاري. هذا الحديث حديث طويل مشهور معروف، وهو من أصح الأحاديث المورودة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري وغيره. وقبل أن أبدأ بشرحه ينبغي أن ألفت النظر إلى أن هنالك أناسا من الكتاب خلطوا، مزجوا بين هذا الحديث وبين حديث الإسراء والمعراج، فأقحموا هذا الحديث الذي سمعتموه في حديث الإسراء والمعراج حتى يكبر الحديث. والواقع أن علينا أن نتنبه إلى ذلك. هذا الحديث كما سمعتم رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقصها على أصحابه بعد صلاة الفجر. وكانت عادته كما سمعنا الآن في أول الحديث أنه إذا انفتل من صلاته قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقص الذين رأوا ما رأوا على رسول الله. لكن مرة قال: أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا، وقص هذا الحديث. فينبغي أن لا نخلط بين ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ليلة أسري به وعرج به، وبين ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. وهذا هو الحديث كما ترون. نعم. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الرؤيا من الأهمية بمكان، وليست كما يتوهم بعض المتحذلقين اليوم من تصورهم بأن الرؤيا عبارة عن انعكاس لحالات فيزيولوجية أو نفسية أو إلى ما هنالك من أشياء. هذا الكلام كلام تافه، وهو بعيد عن العلم وبعيد عن الصواب، وهو أقرب إلى المخرقة والدجل منه إلى العلم. والحق الذي جاء به العلم الإسلامي أن الرؤيا التي يراها الإنسان نوعين، تنقسم إلى قسمين. رؤيا هي في الواقع لا تأويل لها ولا تفسير، لأنها فعلا من انعكاسات حالة نفسية نام عليها الإنسان، أو من انعكاسات حالة جسمية نام عليها الإنسان. والعلماء علماء الشريعة الإسلامية يقولون: لو أن رجلا أكل في المساء طعاما ملحا يعني شديد الملوحة ونام، فربما رأى نفسه ينتقل من نهر إلى نهر ومن برك إلى برك ومن بحر. لماذا؟ لأنه في حالة يتطلب فيها جسمه الماء. فلو قام وقال وقص علينا هذه الرؤيا لا تأويل له. نعم. وهكذا، فهذا هو النوع الأول. وهنالك نوع ثاني من الرؤى لا علاقة لها أبدا، لا بالحالات النفسية ولا بالحالات العضوية، وإنما هو نوع من الإلهام، لا أقول الوحي، نوع من الإلهام يقذفه الله عز وجل في وعي هذا الإنسان النائم. ومن ثم فهذه الرؤيا يكون لها تأويل، لكن المسألة تحتاج إلى ذي بصيرة حتى يؤول. نعم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لم يبق من المبشرات، يعني المبشرات كانت تأتي عن طريق الرسل والأنبياء، فالرسل والأنبياء مؤيدون بالوحي صراحة وجهرا من عند الله عز وجل عن طريق سيدنا جبريل. ولكن عندما ختمت الرسالات بخاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغلقت باب البشائر، لأنه لم يعد ثمة وحي إلا نافذة بسيطة باقية إلى يوم القيامة. ما هي هذه النافذة؟ الرؤية الصالحة أو الصادقة، وكل كلمة تفسر الثانية. الرؤية الصالحة هي التي تكون صادقة، والرؤية الصادقة هي التي تكون صالحة. الرؤية الصادقة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، معنى ذلك أن الإنسان إذا رأى رؤيا في حق شخص كان ذلك الشخص نفسه رأى هذه الرؤيا. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصادقة جزء من 43 جزءا من النبوة. وهذا الكلام قريب من الحديث الأول، يعني إذا اعتبرنا النبوة الوحي الذي يأتي للرسل والأنبياء، إذا اعتبرنا هذا الوحي مؤلف من 43 جزءا، فالرؤية الصالحة يساوي جزءا من هذه الأجزاء 43. نعم، أي هو جزء من الوحي، لكننا لا نسميه وحيا لأنه لا يأتي عن طريق سيدنا جبريل، وإنما يمسه الله عز وجل في عقله الباطن عندما يكون راقدا. نعم، والحقيقة أن هذه المبشرات أو هذه الرؤية الصادقة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على وجود الله عز وجل وعلى تدبيره لهذه المكونات وعلى أن الكون كله يجري بإدارة رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما يرى الإنسان رؤيا، طبعا نستثنى ما قلناه، هنالك رؤى هي في الواقع فعلا انعكاسات لمخاوف، انعكاسات لظروف عضوية، لظروف نفسية، لظروف كذا، هذه لا تأويل لها قط. نعم، هذه نستثنيها، لكن الرؤيا البعيدة عن ذلك كله والإنسان يدرك الفرق بينهما، هذا من أكبر الأدلة على قيومية الله سبحانه وتعالى على الكون. كم من إنسان رأى رؤى تتعلق بأمور مستقبلية ثم وقعت هذه الأمور كما رآها في نومه. نعم، ومن سن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه دائما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وأذكر بما قلت في الأسبوع الماضي أن من أخطر أنواع الكذب أن يتحلم الرجل بحلم لم يره، يعني أن يكذب فيقول: رأيت الليلة كذا وكذا وكذا وكذا. وفي الناس من يستسهلون الكذب في الرؤى، بل لعلهم يظنون أنه الكذب في المنام لا شأن له وليس محرما. نعم، في حين أن هذا النوع من الكذب شر أنواع الكذب. وقد تجاوزنا حديثا لم أقرأه لكم، هو يتعلق بالموضوع ذاته ولم أحب أن أكرر. يقول من رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى، يعني أشنع أنواع الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني أن يدعي أنه رأى شيء كذا وكذا في حين أنه لم يرى شيئا من ذلك. الآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص علينا هذه الرؤية. هي رؤية في الواقع، هي رؤية. والواقع أن الذين أدمجوا هذه الرؤية في حديث الإسراء استشكلوا، ويحق لهم أن يستشكلوا. مثلا يستعرض هذا هؤلاء الناس، هؤلاء الفئات الذين يعذبون في النار وفي الطيب، يوم القيامة لم يأتي بعد، والناس على اختلاف أشكالهم في الحياة البرزخية لا يعذبون العذاب الذي توعد الله به الكافرين والجاحدين والمارقين وأكلة الربا. نعم، لا، ولكنهم كما قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كيف يعرضون عليها؟ أن يرى الواحد منهم مكانه في النار فيتألم لما يعلم، وقالوا هذا هو مكانك. نعم، في الجنة أنزلك الله به مكانا من النار. كان من الممكن أن يكون لك مكان في الجنة، لكن انظر، لقد أسأت إلى نفسك وظلمت نفسك، فاتخذت لنفسك هذا المكان الذي أعد لك، فكلما رآه تألم لأنه يرى النار الذي سيؤول إليه. أما إدخاله النار وممارسته العذاب إنما يكون يوم القيامة بعد الحساب، بعد الوزن، بعد الصراط. كثيرا ما سئلت كيف هكذا، الجواب معروف، الجواب أن هذه رؤيا رأى رسول الله كما رأى وراها أحدنا. نعم، فمثلت له هذه الفئات، ومثل له العذاب الذي سينالونه متى؟ يوم القيامة. نعم، ولقد سمعتم الرؤيا ولاحظوا الأصناف الناس الذين كانوا يعذبون. وفي آخر الحديث طبعا هذان الرجلان اللذان أخذاه وانطلق به ليرى هذه النماذج من العذاب ملكان. المهم أنه مسألة رؤيا. نعم، يقول أما الرجل الذي أتيت عليه يصلغ رأسه بالحجر، يعني يشج رأسه بالحجر، فإنه الرجل يقدم إليه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يعني عادته كذلك دائما، يعني حتى لا نيأس من فضل الله وما نزالك في يوم يومين ثلاثة أربعة عشرة نام عن المكتوبة، لا، أي شأنه أن ينام عن الصلاة المكتوبة، نعم، يتركها. وتعرض عليه آيات من القرآن فيعرض عنها يرفضها. والواقع أن في الناس اليوم كثير من المؤمنين الذين يتصفون بهذا الوصف، الإعراض عن كتاب الله عز وجل، هذا شيء يستخف به كثير من المسلمين اليوم. يعني كيف يكون الإعراض عن كتاب الله؟ يرفضه، مو يعني يرفضه بكبه، يعني يمسكه هيك بكبه، لا، ما هذا معنى الرفض. الرفض له معاني شتى، من أشنع معاني الرفض الاستخفاف بالقرآن عدم الاكتراس به، أن يتلى القرآن على مسامع بعض الناس فيعرضون عنه ويخوضون في حديث آخر دنيوي يتشاغلون به عن كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا رفض. طبعا هذا من أسوأ أنواع الرفض. من أسوأ أنواع الرفض أن يستخدم القرآن، ما أدري، أمثلة كثيرة تخطر في بالي، لكن ما أمثلة سمجة إلا أنها تعبر عن الواقع فعلا. نعم، أرأيتم إلى الرجل أيها الإخوة يجعل من قسمات وجهه، نعم، منديلا ليمسح به باطن حذائه؟ تصور هذا الإنسان؟ يعني رجل يجعل من قسمات وجهه الجميل منديل ينظف به ماذا؟ باطن حذائه. هنالك أناس يتخذون القرآن بهذه المثابة، يجعلونه منديلا لأكفه أمورهم. مثلا حدثت حادثة وفاة في بيت، وهذا البيت ولا يوم من الأيام يتعرف على القرآن، لا يتلى فيه قرآنا ولا يصغى فيه إلى قرآن، لكن عندما تحدث هذه الوفاة يؤتى بجهاز تسجيل وأشرطة آيات قرآنية، نعم، ويدار هذا الجهاز بأعلى ما يمكن من صوت، والكل في صخب والكل في ضجيج والقرآن يتلى ولا أحد يكترث. لماذا؟ حتى يشيع في الحج أن حادثة وفاة وقعت في هذا المكان. أليس هذا التمثيل حقيقة؟ أن يتخذ القرآن أداة متدنية منحطة لهذا الشيء. هؤلاء الذين يفعلون ذلك سيصابون بهذا الذي يقوله يقينا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق. يا هؤلاء الناس، مولانا وربنا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أي لو خاطبنا به جبلا، لو تجلينا به على جبل، وكان خطابنا بدلا من أن يتجه إليكم اتجه إلى جبل، لا تصدع هذا الجبل ولرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن الإنسان أقسى قلبا من الحجارة. وصدق الله القائل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم. والباري سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً، تجلى، لا ربنا تجلى علينا، تجلى علينا بهذا الخطاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا خطاب لنا، أي أن الله يتجلى علينا من خلال خطابه. ولقد تجلى الله عز وجل هذا التجلي على جبل، فإلى ما أهل حال الجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا من نظره إلى الجبل. وابن آدم يضرب المثل بقسوة القلب. نعم. الآن هذه العادة منتشرة انتشار النار في الهشيم. القرآن نزل تشريفا لنا، رسالة من عند الله عز وجل، يخاطبنا الله بها آمرا ناهيا مبشرا منذرا مخبرا، ونحن نعرض عن ذلك كله ونجعله منديلا بأسوأ ما يمكن من قضايانا. ترى ما مصير أناس يفعلون هذا الفعل والباري عز وجل يراهم ويطلع عليهم؟ طبعا هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا لا شك أنهم ينامون عن الصلاة المكتوبة، لأنه فيه تلازم بيناتهم. من اتخذ القرآن هزوا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هذا كلام الله عن القرآن، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الإنسان الذي يكون معرضا عن هذا النبأ العظيم أتراه يستيقظ إلى صلاة الصبح؟ لا يستيقظ، ويرسل رقاده على القيام والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا صحيح رؤيا، لكن ورد أن رؤيا الأنبياء حق. سيدنا إبراهيم رأى في الرؤيا، قال نعم يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك، يعني هذه الرؤيا وحي. ولذلك قال له سيدنا إسماعيل افعل ما تؤمر، أي هذه الرؤيا أمر من الله. كذلك رؤيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. ثم قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، قسم من فمه يحول إلى قفاه، عينه كذا، عزب لا يمكن إطلاقا يقتل في المال، لا يستطيع أن يعجل به إلا خالق البشر. من هؤلاء؟ الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة الشنيعة فتنتشر وتنتشر وتنتشر وتبلغ الآفاق ولا أصل لها. لكن لاحظوا أيها الإخوة، هذا وصف الرجل يكذب الكذبة، يعني ذعبه عادته، حتى نعلم أن الرجل إذا كذب مرة ثم تاب، كذب مرة ثانية ثم تاب، ولم يكن ذلك شأنا دائما له، ربي سبحانه وتعالى غفور يصفح. نعم. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني كذلك، يعني ينبغي أن نعلم أن هؤلاء ذابهم كذلك، يعني ذابهم على طول. نعم. أما الإنسان الذي ارتكب معصية ما مهما كانت شنيعة ثم تاب وآب إلى الله، ربي عز وجل يغفر، كما قال عن أولئك الآخرين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يغفر لهم، ووضعهم سيأتي، رأى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. لكن هذا وصف من الذين دعبهم ذلك، ولا يتوبون ولا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. ونحن اليوم أصبحنا نستخف بمسألة الربا ونتعامل بالربا كما يتعامل الظمآن بالماء البارد العذب إذ يشربه كلما ظمئ، أليس كذلك؟ كم هم من مجموع الناس المسلمين الذين يتبرعون من الربا المجمع على تحريمه، لا نقول محل الخلاف، ممكن ما في 10%. نعم. في حين أنني لا أعلم أن الله عز وجل حذر من معصية كما حذر من الربا، ما قال عن معصية أنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلا عن الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وليت أن الأمر وقف عند استمرار الربا مع العلم بأنه محرم، لا، بدأنا نجد فقهاء السوء بل علماء السوء الذين يغطون هذه الأعمال بفتاوى كاذبة، بفتاوى مزيفة، وأنا أقسم أنهم يعلمون أن فتاواهم كاذبة. وكم اجتمعنا وراء وتحادثنا وتناقشنا، تبين أن مصالح حظوظ رغائب تدفعهم إلى هذا الأمر. يا أخي اسكت، تبينيت لا تفتي. نعم، أنت لست مكلفا بأن تحمل أعمال الناس على كاهلك حتى تكون أنت المدافع والمنافح عنهم يوم القيامة. نعم. ولعل قائلا يقول ما هو المعنى في قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الحرب الموجودة الآن، تصنيف الباري عز وجل الكفرة والمارقين علينا، تصنيف الباري عز وجل أذل الناس على المسلمين. هذه هي الحرب، ظاهرها حرب تعلنها فئات من الناس، وباطنها حرب يعلنها الله، ولله جنود السماوات والأرض. نعم، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. لا تقول أي أمريكا وأي إسرائيل وأي كذا، والله الذي لا إله إلا هو، إن هم إلا جنود الله. نعم، والباري سبحانه وتعالى يسلط الظالم على الظالم ثم ينتقم من الجميع، وقد ورد في ذلك أحاديث. نعم، وأما الرجل الكريه المرأة المنظر الذي عند النار يحشها، يعني يبرمها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم والعياذ بالله. اللهم أبعدنا منه وقنا منه. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. لماذا سيدنا إبراهيم؟ يعني رسل الأنبياء كثيرون، لماذا أري المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم؟ حسبنا للجواب أن نسمع قول الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بامتحانات فأتمهن، يعني نجح فيها وانتصر لدين الله عز وجل. نعم، وضحى بحظوظه وبذاته وبكل شيء في سبيل أن يرضي الله عز وجل. وأنتم تعلمون الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومن ثم فقد كان خليل الرحمة. نعم، ومن ثم فقد كان كل من آمن بالله عز وجل واستيقظت فطرة الإيمان من الإيمان بين جوانحه تابعا لسيدنا إبراهيم. نعم، هذه هي الحقيقة وهذا هو السبب. وأنتم تعلم تقرؤون كتاب الله عز وجل، وأرجو أنكم تقرؤونه بتدبر وبتمعن، كم وكم يحدث الباري سبحانه وتعالى عن مزايا سيدنا إبراهيم. فهذا هو السبب. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب أولاد المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. هذا الكلام ذكره البيان الإلهي عندما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الطفل الذين مات قبل سن التكليف أصلا هلا لأن يسمع التكليف، لا من نبي ولا رسول ولا غيرهما، فكأنه لم يتلقى الأشكال. أولاد المشركين على مذهب الجمهور، جمهور المسلمين، أنهم داخلون في كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذبهم بسبب آبائهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لذلك في أحاديث يعني هي موضوع الباطل ينبغي أن نعلم بطلانها من متنها. مثلا: ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة بطون، في حديث هكذا يروى رأسا. لازم نعرف أنه الحديث مشتد عليه، ليس صحيحا بل هو موضوع. لماذا ولد الزنا ما ذنبه؟ ولماذا ينتقل ذنب الأب إليه؟ لا البطن الأول ولا الثاني ولا سبعة بطون، بشكل من الأشكال. نعم، لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نختم درسنا بالحديث عن هؤلاء ناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كلمة عسى الله أن يغفر لهم، طبعا كلمة عسى تعليم لنا أن لا نتألى على الله، وأن نرجو فضل الله وأن نرجو صفح الله عز وجل. أما ما عند الله عز وجل فهو أجزل ذلك وأبقى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا وأن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام لك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها. لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق. لك الحمد على نعمة الكفاية. لك الحمد على نعمة الإيواء. لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. لك الحمد أن جمعتنا في رحابك في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. كما نسألك اللهم بذلك كله أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا من عليه العسير يسير. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتورم من إلحاح عباده الملحمين، أذلنا باب رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم هم نفوسنا، أمن اللهم عسرنا يسرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تدبر أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، وأن تأتي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا مولانا يا رب العالمين، وأن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا ربي، رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، بغيرتك على حرماتك، بغيرتك على شعائرك، بغيرتك على قرآنك الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تهلك الطغاة الذين وفدوا إلينا وقد أعلن الحرب على إسلامك والحرب على قرآنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهلكهم بددا، وأن لا تبقي منهم أحدا، وأن تجعلهم عبرة لما تدرين يا رب. طهر أرض العراق، طهر كل بقعة من بقاع أرضك الإسلامية من دنس الكفر والطغاة والماركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن أرض العراق أرض إسلامية انطلق منها جحافل المجاهدين في سبيلك شرقا وغربا شمالا وجنوبا انقسموا لدينك يا رب العالمين. أعد هذه الأرض إلى حمى الإسلام والمسلمين، حكام المسلمين أصلح لهم يا رب العالمين، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، إلا أفئدتهم اعتزازا بدينك تعظيما لحرماتك، اجمع كلمتهم، اجمع اللهم قلوبهم على ما يرضيك يا ربي. من أراد بدينك خيرا وفق اللهم الى كل خير. ومن اراد بدينك شرا خذه اللهم اخذ عزيز مقتدر اينما كان اينما كان يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. نسالك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لم اقسم عليك احد منهم وامررت قسماه، نسالك اللهم ان لا تردنا الساعه عن بابك الخائمين، بسط ما كف الرجاء الى بابك، ترمينا على اعتابك، التصقنا بك كنفي جودك ورحمتك، نحن ضيوفك يا رب العالمين وانت الاله الذي امرت باكرام الضيوف، لا تردنا عن ساحه كرمك خائبين. استجب دعاء عبادك، انت القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمه، شاكلتك المغفره، شاكلتك استجابه الدعاء، شاكلتك التولي على عبادك المؤمنين بالرحمات والمغفره. يا رب العالمين اصلح لنا شؤوننا، يا رب انت انيسنا في الوحشه، لا انيس لنا سواك، انت املنا عند الياس، لا امل لنا الاك، انت منتهى املنا في كل شيء، فانيسنا في الوحشه، يا املنا عند الياس، يا منتهى املنا في كل شيء. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، اذقنا برد احسانك ولطفك، تجلى علينا، تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي إحسانا يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا رب ما أحسننا إليك إلا بفضل منك، إلا بتوفيق منك، أنت المحسن، أنت المحسن في كل حال، فلا تقطع عنا رفقك، لا تقطع عنا نعمك، لا تقطع عنا كرمك وجودك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه بالأمين، والحمد لله رب العالمين. أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين، اللهم سواء كنا أهلا لأن تستجيب دعانا أم لا، سواء كنا أهلا لأن تنصرنا أم لا، فإنا نسألك أن تنتصر لدينك، انتصر لإسلامك، انتصر لقرآنك يا مولانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت في محكم تبيانك إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيث بك كما استغاث بك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة الكرام، نستغيث بك صادقين آيبين تائبين لربنا حامدين. اطرق باب كرمك وجودك من المذلة والهوان، من العبودية والمسكنة يا رب العالمين. نسألك ونحن مساكينك ونحن فقراءك واقفون ببابك ألا تردنا عن بابك خائبين. يا رب فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، البائسون من عبادك الشعث ببابك، أتردهم خائبين يا الله. إلهي إنك أكرمتنا إذ جمعتنا في هذه الرحاب، أكرمتنا وألهمتنا أن نبسط كف المسألة إلى بابك الكريم، فكما أكرمتنا بإدخالك إلى رحابنا إلى رحاب كرمك وجودك، فأكرمنا بالاستجابة، أكرمنا بالاستجابة، إنك أنت الكريم الوهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك، وأنت الإله الذي لا تضيع عنده الودائع، وقد استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمالنا، نسألك اللهم أن تستجيب دعانا وأن تحقق رجانا وأن لا تخيبنا في آمالنا، وأن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله، وأنت ربنا المطلع على السرائر، تعلم ما نخفي وما نعلم، ولا يخفى عليكم شيء في الأرض ولا في السماء. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي حبيب العام القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.